بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ما إذا دخل المصلي في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة، فهل يقطع نافلته ويلحق الجماعة أم أنه يستمر في صلاته إلى أن يتمها في الراتبة القبلية للفجر مثلا، أو للظهر، أو لغيرها من الصلوات مثل الراتبة القبلية قبل العصر عند الشافعية، فإنهم يرون أن الأربع قبل الظهر قبل العصر راتبة، فهل له أن يقطعها إذا أقيمت الصلاة سواء كان في بداية الراتبة أو النفل، أم في نصفها أم في آخرها؟ مر بنا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يستمر في صلاته إلا أن يخاف فوت الجماعة، وفي قول ما أوسع من هذا خلافا لغيرهم من أهل العلم. وأردنا أن نقف على كلام العلماء في هذه المسألة، وقد مرجنا أن مذهب أبي حنيفة أنه يجوز أن يشرع في نافلة بعد إقامة الفريضة ثم يتمها ثم يلحق بالإمام في صلاة الفريضة. طيب، هنا كتب يا أبي أخو المعاذ فيما يتعلق بهذه المسألة، في مسألة الشروع في نافلة أو إذا أقيمت الصلاة وأحد المصلين في نافلة سواء راتبة أو غيرها، هل يقطعها ويدخل مع الإمام في الجماعة أم لا؟ هي هذه المسألة. طيب، يقول هنا ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، وهو من كبار أئمة الشافعية، قال رحمه الله تعالى وذكر حديث أبي هريرة قال ذكر النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والحديث عند مسلم. قال ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح، قال اختلف أهل العلم في المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر، فقال الطائفة بظاهر حديث أبي هريرة وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر. روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وكان أبو هريرة يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم أتصلي الصبح أربعة؟ قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على صلاة بعد الإقامة. قال وحدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن عمرو بن دينار أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟ قال وحدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أيوب أن نافعا حدثهم أن ابن عمر كان يكره أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم. قال وحدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند سعيد بن العاص فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف. قال وكره ذلك سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي. وقال عطاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ثم سلم. وممن قال بحديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة الشافعي وأحمد وأبو ثور، ورخص الطائفة أن تصلى ركعة الفجر والإمام يصلي. وروي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك، ودخل أبو موسى في الصف ولم يفعل ما فعل ابن مسعود، وقد كان خرج فيما روي عنهما من عند سعيد بن العاص. وروي عن ابن عمر أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد فصلى. الله أعلم صحة هذا، فكنا نحتاج هذا إلى صحيح الآثار، فلو يأتي أحد الآن قبل أن نفرغ من الدرس. قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى أن ابن مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته وهو يسمع الإقامة ثم يأتي المسجد فيصلي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عبد الكريم المعلم عن مجاهد أن ابن عمر دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة والناس في الصلاة فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد فصلى. قال وحدثنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبيد قال حدثنا أبو الدرداء قال إني لآتي القوم وهم صفوف أو قد أقيمت الصلاة فأصلي الركعتين قبل الفجر ثم أنضم إلى القوم. قال ومن كان يرى أن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة مشروع ومكحول، والحسن البصري ومجاهد وحماد بن أبي سليمان، وقال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة أي الأولى فليركع خارجا قبل أن يدخل، فإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام فليصلي معه، فإذا طلعت الشمس فإن أحب فليركعهما. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الآخرة، وإن خشيت من الآخرة فوتا فادخل مع الناس. وروي مثله عن مجاهد. قال النعمان إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة ويدرك ركعة من الفجر صلى الركعتين عند باب المسجد ثم دخل فصلى مع القوم، وإن خاف أن تفوته الركعتان جميعا صلى مع القوم ولم يصل ركعتي الفجر ولا يقضيهما. سيبون ذكرنا مسائل تتعلق بالركعتين حتى بعد إقامة الصلاة، وأن من السلف من كان يرى أنه يجوز أن يشرع فيهما وإن أقيمت صلاة الفجر. ويلاحظ من الكلام أن الآثار الواردة في ركعتي الفجر دون غيرها، يعني لم يتكلموا على القبلية قبل الظهر ولا على ما قبل العصر عند الشافعية ولا غيرها، إنما خصوا ذلك بالكلام على صلاة الصبح. وغيرها كل الآثار واردة في الفجر، يعني ما جاء عن أبي حنيفة وغيره. يعني سيئة الخلاف إذن الحمد لله ما فهمناه من هنا، يعني يلاحظ عن الآثار، يعني عندما نقرأ الإنسان ما يعني ما مر بنا شيء يتعلق بغير ركعتي الفجر. أما فضل ركعتي الفجر فليست غيرها، لكن نريد أن يعني ننظر هل ذكر العلماء شيء من ذلك. الخلاف فيما إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي الراتبة هل تكمل أم لا، هل تكمل هذه الراتبة أم لا. لكن الخلاف الأشد أقيمت صلاة الصبح مثلا، فهل لك أن تصلي الركعتين ثم تلحق بالإمام وأنت تعلم أن الإمام سيطيل وأنك ستدرك الركعة الأولى أو على الأقل تدرك الركعة الثانية، هل لك أن الناس يصلون وأن تركع هناك ركعتين ثم تقوم وتلحق بهم أم لا؟ قد مر بنا في الدرس الماضي أن أبا حنيفة يقول به الجواز، ويجوز أن تبتدئ بركعتين قبل يعني بعد شروع المؤذن في الإقامة. وأما مسألة صلاة الركعتين وقيمة الصلاة وأنت في الركعتين، مر بنا أن مذهب الإمام الشافعي أنك تتم ما لم تخش فوات الجماعة كما مر بنا قبله. وقد قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا، ونعيد ليكون منا على بال. قال الشيرازي: وإذا دخل وإن دخل في صلاة نافلة، طبعا هنا أطلق في الفجر غير الفجر، ثم أقيم في الجماعة، فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة، يعني ولو فات ركعة أو ركعتين أو ثلاث. قال: ثم دخل في الجماعة، وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل. قال الإمام النووي: هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصيل الذي ذكره المصنف، ومراده بقوله خشية فوات الجماعة أن تفوت كلها بأن يسلم من صلاته، هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والشيخ نصر وآخرون، والله أعلم. نعم، يعني هذا يعني هو يعني ظاهر الكلام والواضح من الكلام ما يتبادر إلى الذهن إلا هذا، أن الصلاة أقيمت والمتنفل في النافلة، يعني في أثنائها، سواء كان بعد أن كبر الإحرام أو ركع ركعة أو قبل أن يركع، المهم هو في أثنائها. فالمذهب على أنه يتم ما لم يخش فوت الجماعة، يعني فوت الصلاة الفريضة كاملة. أما إذا غلب على ظنه أو رجع أن يدرك بعضها ولو آخرها فإنه يتم، هذا مذهب الشافعي عليها. وكنا نريد أن نعرف يعني كلام العلماء الآخرين في مثل هذا، ومر بنا أن الإمام أبا حنيفة يرى أنه يجوز أن يشرع في ركعتي الفجر وإن أقيمت صلاة الفجر، وإن أقيمت صلاة الفجر. ومر بنا أن الإنسان يلاحظ مثل هذا في الحرم، يعني يلاحظ أن أناس يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، يتعجب الإنسان من حالهم. من علم هذا علم أنهم يفعلون هذا بناء على تقليد للمذاهب، يعني يلاحظ الإنسان الصلاة تقام وبعضهم يقوم يركع ركعتين بعد إقامة الصلاة لنفسه يكمل ثم يقوم يدخل مع الجماعة، أو تقام الصلاة وهو في أوائل صلاته النافلة الراتبة القبلية، فيكمل الإمام كبر وهو قرأ وركع وسجد ثم قام وقرأ وركع وسجد، فاتته ركعة ولا زال يكمل ثم يقوم من حق الإمام. فما يخطر على البال يعني طالب العلم الذي يعرف مثل هذا يعلم أن هؤلاء يعني جاءوا عن تقليد لبعض العلماء لعلمائهم في بلدانهم، وأنهم رأوا الناس يفعلون هذا ونشأوا عليه فبنوا على هذا. يعني يرون أناس ما يخرجون عن المذهب سواء وافق الدليل أو خالف الدليل وعاش الناس على هذا، يرون الفقيه من الفقهاء والعالم من علمائهم والذي تعلم وتفقه يأتي إلى المسجد وقد دخل الناس في الصلاة صلي هناك ركعتين ثم يلحق به، فيرى أن هذا العمل مشروع ولا غبار عليه، فيأتي بمثل هذا ويفعله في الحرم في غير الحرم. وعن أبي عثمان أنصاري قال جاء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الغداء ولم يكن صلى ركعتين، فصلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم. قال عن عبد الله بن عباس قال كان يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة. كان يكرهون يحمل على الأكثر. هذا هو يعني معنى المسألة أيضا ما نحب أنها تقوى هكذا، يعني كونه الآن يعني يقول أن هؤلاء أصحاب مسعود، أما ابن عباس وابن عمر فكانوا تقام الصلاة للفجر وابن عباس يأتي إلى المسجد، يعني عاد ابن عمر يصلي في البيت ثم جاء وبيته قريبه يسمع باعتبار أن البيت قريب من المسجد وإلا ما سمع لقاه، لكن ابن عباس يأتي وراء الإمام ويصلي ركعتين ثم يدخل والإمام يصلي، حكم عليهما بالصحة من الحسن في الأثرين عند من؟ صعب علينا نزل أكثر ما كنا نزل هو في النهاية، يعني في النهاية مسألة يعني راجح مرجوح وما هو الدليل، لكن يعني كون هؤلاء الصحابة يفعلون مثل هذا وغيرهم يأتي ويبني على مثل هذا، وربما رأوا أن هذا في غير ركعتي الفجر، أن هذا في غير ركعتي الفجر، أو على الأقل في من يغلب على ظنه أنه سيدرك الجماعة أو بعضها، فيعني لا شك أن يعني لهذا مأخذ، لهذا الكلام مأخذ مع ما فيه من صعوبة يعني من حيث الواقع، من حيث الواقع. طيب قال الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال فصل: وإذا أقيمت صلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخشى. وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر. ما يساعد قول ابن عمر إلا إذا قلنا في غير ركعتين الفجر. قال وعروة وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي، أي هنا ففيما إذا أقيمت الصلاة لا ينشغل عنها بنافلة، يعني لا يبتدئ بنافلة، يعني مذهب الشافعي إذا كان في النافلة يكمل، لكن قبل أن يشرع فيها وأقيمت لا يصلي. قال وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر، وهذا خلاف ما ذكر عن أصحاب ابن مسعود. قال وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي سليمان. وقال مالك إن لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد، يعني الإمام مالك يقول مرنا للصلاة، ما أحد يكون يجلس وقت الدرس خارج المسجد لا في المغرب ولا في الظهر ولا في العصر. طيب قال وقال مالك إن لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد، يعني الإمام مالك يرى أنه إذا لم يخف فوات الركعة الأولى فله أن يركع لكن ليس داخل المسجد، في الصرح في البيت خارج المسجد ثم يأتي. قال وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة. ما الفرق بينه وبين قول الإمام مالك؟ الإمام مالك إن لم يخشى فوات الركعة الأولى، مذهب أبي حنيفة إن لم يخشى فوات الركعة الأخيرة. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لنا معشر الحنابلة، قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال رواه مسلم، ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة. وقال ابن عبد البر في هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد فلج. هذا كلام عظيم، وهذا ما نبهنا عليه أمس أنه يحتاج إليه، يعني هذا إمام من أئمة مذهب المالكية ويقول بخلاف قول الإمام مالك، بل يقول مثل هذا الكلام العظيم. قال ابن عبد البر في هذه المسألة، فبعض هذا الكلام يحتاج إليه، قيدوه واكتبوه يحتاج إليه في نظر. في غير هذا هو أشهر يعني ابن عبد البر، يعني وكذلك أيضا يعني كإمام من أئمة المذهب، وفي كتابه أيضا يعني في كتبهم أيضا، لأن عزو أقوال العلماء إلى يعني مذاهبهم. عندما يأتي إنسان ويريد أن يكتب مسألة يبحث مسألة وقال مثلا من قدامة ابن عبد البر يقول كذا والمالكية قالوا كذا، يرجع إلى كتبهم وينقل من كتبهم، يحصل أحيانا زيادة نقصان، يحصل وهم بالذات إذا كان عالم يحكي غير مذهب غير مذهبه. فلو كان الإنسان مثلا سيحرر هذه المسألة ويكتب، فإذا جاء إلى كلام ابن عبد البر ما ينقله منه، ينقله من التمهيد، وإذا جاء إلى كلام الشافعية يرجع إلى كلام الشافعية وإلى كتبهم ونقله من كتبهم، فإذا جاء إلى الحنابلة نقله منه من هذا الكتاب أو من الإنصاف أو من الفروع التي هي يعني أشهر كتب الحنابلة، مثل بالذات الإنصاف الذي قال لهم كنسة المذهب. فالشاهد أن هذا كلام مهم، يعني عند أن يتكلم الإنسان على موقف علماء الإسلام الكبار من التعصب ونحو ذلك، وجاء مثل هذا الكلام، وجاء بكلام النحوي الإمام النووي، وجاء بكلام آخر لابن قدامة، كلام فيه قوة، كلام فيه فائدة عظيمة، فيحتاج إلى هذا. نعم قد مر بنا بس ما أذكر الموضوع. على كل حال يعني في هذا الكلام يعني يقيد ويرجع له يعني يرجع إليه يعني في مصدره، لأنه وهم يعني يمكن أن يذكر كلام من عبد البر ثم يرجع الإنسان إلى التمهيد. بس من أجل أن لا يفوت اكتبه. قال ابن عبد البر: في مسألة الشروع في نافلة بعد إقامة الفريضة أو الاستمرار في نافلة بعد إقامة الفريضة، كلام عبد البر يقول: هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد فلج، يعني ظفر بالمطلوب وفاز بالمطلوب، فقد فلج ما صنعت شيئا يا خالد. ومن استعملها فقد نجا ومن استعملها فقد نجا، أي واحد من الصغار وقت الدرس يلعب خارج أو عند الحمامات أو يأتي بإزعاج أو أي شيء فهو جاني عامس، ما نسمح مثلا لا في الظهر ولا في العصر ولا في أي وقت، لا تزعيونه وتؤذونه. طيب، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه المسألة: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد فلج، ومن استعملها فقد نجا. قال: وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال: أصلاتان معا؟ وروى نحو ذلك أنس وعبد الله بن سرجس وابن بحينة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواهن كلهن ابن عبد البر في كتاب التمهيد. قال: وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل. فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة، الآن هذه المسألة الثانية، يعني المسألة الأولى إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في نافلة. مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا يجوز الشروع في نافلة بعد إقامة الفرض، إقامة الفريضة، يستوي في هذا الفجر وغير الفجر. والمسألة الثانية إذا كان المصلي قد شرع في نافلة فأقيمت الفريضة. مر بنا أن مذهب الإمام الشافعي أنه يتم ما لم يخش فوت الجماعة. هنا سيتكلم على هذه المسألة ابن قدامة. قال: فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخشى فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، كمذهب الشافعي. المذهب أحمد في هذه المسألة كمذهب الإمام الشافعي، ويستدل بالآية: ولا تبطلوا أعمالكم. قال: وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين، إحداهما يتمها، يعني وإن فات الجماعة، قول شديد. قال: لذلك، يعني لذلك يعني إيش؟ للدليل: ولا تبطلوا أعمالكم. قال: والثانية يقطعها، لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 27 درجة. زيد انظرنا كلام شيخ الإسلام في نقل، يعني شيخ عند الشيخ الإسلام موجود. طيب، قال: فصل. قيل لأحمد قبل التكبير يقول شيئا؟ قال: لا، يعني ليس قبله دعاء مسنون، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لأن الدعاء يكون بعد العبادة، لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مسألة ثانية، يعني هل الدعاء هل يقال شيء قبل تكبيرة الإحرام؟ معلوم أن مذهب الزيدية أن دعاء الاستفتاح متى؟ قبل التكبير. مذهب الزيدية أن دعاء الاستفتاح قبل التكبير، لذلك سيد في مساجدهم الإمام يبدأ يتمتم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ويأتي الدعاء الاستفتاح، وبعد أن يكبر يشرع في القراءة مباشرة، لأن عندهم أن الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام، وهذا خلاف السنة بلا شك. طيب، هنا شرح العمدة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: مسألة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وجملة ذلك أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا يشتغل عن المكتوبة بتطوع، سواء خشي أن تفوته مع الإمام الركعة أو لم يخشى، وسواء كان التطوع سنة راتبة أو غير راتبة. اجلس يا بلال. قرأ. قال: أو غير راتبة. طيب، قال: سواء في ذلك ركعة الفجر وغيرهما، وسواء كان يريد أن يصلي التطوع في بيته أو في المسجد، إلا أن يكون يريد أن يصلي في مسجد آخر أو جماعة أخرى حيث يشرع ذلك. وصرح بعض أصحابنا بأن ذلك لا يجوز، فإن خالف وصلى فبانعقاد صلاته وجهان، يعني هل هي منعقدة أو باطلة من أساس. وذلك لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. وعن عبد الله بن بحيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال رسول الله: الصبح أربعا، الصبح أربعا. متفق عليه. أي هذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من صلى بعد إقامة الصلاة. قال: رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي، وقد أقيمت الصلاة يصلي، وهذا يشمل ما لو كان قد شرع فيهما قبل أو شرع في الركعتين بعد الإقامة. فزيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الصبح أربعا. والحديث في البخاري ومسلم. قال: وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم. هذا واضح الإنكار عليه، وهذا نص في النهي عن الصلاة بعد الإقامة، لأن هذا الرجل شرع في الركعتين بعد أن أقيمت الصلاة، بعد أن أقيمت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي الركعتين فجذب النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ رواه أحمد. قال: وذلك لأن المؤذن إذا دخل في الإقامة فقد وجب الدخول في الصلاة معه، ولأن الجماعة واجبة فلا يجوز أن يشتغل عن ذلك بما هو دونه، لأنه من أخذه في الإقامة تعين وقت فعل الصلاة، لأن الوقت الذي تفعل فيه الصلاة من وقتها المحدود شرعا الذي أجيزت فيه الصلاة ليس هو مؤقتا من جهة الشارع، وإنما هو مفوض إلى الإمام، فهو الذي يعين الوقت الذي يصلي فيه الناس بتعيينه، وتتقدر صلاة المأمومين بتقديره. ولهذا كان الإمام أملك بالإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عينه الإمام، وهو وقت مضيق، لأنه حين فعل الصلاة لا يمكن الاشتغال بعبادة أخرى، فأيما صلاة صليت بعد الإقامة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة حينئذ، لأن ذلك الوقت لا يتسع لغير ما أمر به، فمن صلى بعد ذلك غير المكتوبة فكأنه زاد في المكتوبة أو صلىها مرتين. ولهذا والله أعلم أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: الصبح أربعة، وبقوله: بأي صلاتك اعتددت، يعني لأن الوقت الآن صار وقت الفريضة فقط، فإذا صليت معها صلاة أخرى كأنك زدت فيها. هذا كلام دقيق من شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وبقوله: بأي صلاة اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ إذ لا صلاة بعد الإقامة إلا ما دعي إليه بالإقامة، وأيضا فإن السنن يمكن أن تفعل بعد الفريضة قضاء، وما يفوته من إدراك حد الصلاة وما يفوته من الصلاة خلف الإمام ولو بعد ركعة جماعة لا يستدرك بالقضاء، فكانت المحافظة على ما يستدرك أولى من المحافظة على ما يمكن استدراكه، ولأن ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتأمين والركوع أفضل من جميع التطوعات، لما ورد في فضل من أدرك حد الصلاة ومن أدرك التأمين مع الإمام، ولأن الاشتغال بإجابة المؤذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما تقدم، لكون ذلك وقت الإجابة، فلا أن يكون الاشتغال بما دعي إليه أولى من النافلة بطريق الأولى. فإذا كان قد شرع في النافلة وأقيمت الصلاة أتمها إن رجا إتمامها وإدراك الجماعة، وإن خشي إذا أتمها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى الروايتين، لأن الفرائض أهم، فإن الجماعة واجبة وإتمام النافلة ليس واجبا في المشهور، وفي الأخرى يتمها لقوله: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إن علم أن الصلاة تقام قريبا، يعني شيخ الإسلام جرى على مذهب الإمام أحمد الشافعي فيما إذا أراد شخص أن يبتدئ بصلاة نافلة بعد الإقامة، وأن هذا لا يجوز، والأحاديث واضحة ظاهرة في ذلك، ثم عرج على المسألة الأخرى وهي إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة هل يقطعها أم لا؟ فمشى على ما مشى عليه الشافعي والحنابلة، إلا أنه قال إن علم أن الصلاة قام قريبا، كان يكون الإمام جعل وقتا معينا، أو بعض الأماكن والدول، يعني في كثير من بلاد النيل والحجاز أو في بلاد الخليج، وكذلك أيضا في بعض الدول الأخرى التي هناك عناية في أمر الصلاة، الإمام والمأموم معهم ساعة في المقدمة، إذا جاء الوقت يقيم المؤذن وقت محدد معلوم، يعني ساعة، فبين الإقامة والأذان كذا، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، فكل واحد من الإمام والمأموم والمؤذن مرتبطون بمثل هذا. فحينئذ إذا علم مثلا أنه لم يبق إلا أقل من دقيقة على الأقل على كلام شيخ الإسلام، ما يبتدئ لأن الوقت قريب، أو يعلم من حال الإمام مثل أن رأى الإمام دخل صاحبه إذن ما يشتغل بصلاة نازلة. قال لكن إن علم أن الصلاة تقام قريبا فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ قال ينبغي أن يقال إنه لا يستحب أن يشرع في نافلة، يغلب على ظنه أن حد الصلاة يفوت بسببها، بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام واجبا وإجابة المؤذن هو المشروع، لما تقدم من أن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنة يمكن قضاؤها أو لا يمكن. طيب بناء على هذا يعني خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام أن الصلاة إذا أقيمت لا يجوز أن يشرع في صلاة نافلة راتبة ولا غير راتبة، والأحاديث في هذا الصحيحين وغيرها واضح، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد، بينما مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز ما لم يخش فوات الركعة الثانية في الصبح، ومذهب الإمام مالك ما لم يجوز ما لم يخش فوات الركعة الأولى ويفعل ذلك خارج المسجد، ويفعل ذلك خارج المسجد. في مسألة الصلاة وأقيمت الفريضة والمتنفل أو مصلي الراتب يؤديها هل يقطعها أم لا؟ فالمذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا يقطع، ولعلهم بعد أولى أن يقول بذلك مالك وأبو حنيفة، إذا كانوا يقولون ما هو أدنى من ذلك فكيف من ذلك. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلا أنه زاد أنه إذا علم أن الصلاة تقام قريبا فينبغي له ألا يشرع فيها. وإذا بقي شيء يسير حيث أنه يدرك تكبيرة الإحرام أو حتى يدرك قراءة الفاتحة فليتجوز الصلاة ويصلي، ولا يبطل عمله السابق الذي قد يعني مضى أكثره. أما أنه في أول الصلاة تفوت تكبيرة الإحرام ربما ركعة فلا. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. طيب هنا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، قال: ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، يعني فهل يحمل الكلام الذي قرأناه على جميعا على ركعتي الفجر؟ بناء على هذا والحافظ ابن رجب عالم كبير مستقرئ، يعني ما يقول هذا الكلام جزافا، ليس كطالب علم قد يقول الكلام ثم يتبين خلافه أو يقول الكلام من حفظه. ولا شك أن مسائل الكتابة غير مسائل التقرير، يعني الإنسان قد يدرس قد يتكلم في مجلس فيتكلم بكلام وربما بناء على غلط ظنه ويظهر خلافه، لكن عند الكتاب والتقرير ما يتكلم الإنسان بناء على غلط الظن، أنت تكتب وتقرر لابد أن تراجع، فعند الكتاب والتقرير تحرير المسائل لابد من احتياط أكثر، لابد من احتياط أكثر. وابن رجب هنا يكتب ويقرر، فليس بالأمر الهين أن يأتي ويتكلم مثل هذا دون أن يكون على يقين، لا سيما مثل الحافظ عالم كبير. قال: ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، يعني معنى كلام رجب يقول إن العلماء أو لا يعلم أن أحدا من أهل العلم قال بغير هذا، وأن كلمتهم سواء في أن إقامة الصلاة تقطع الراتب القبلية للظهر، وتقطع صلاة ما قبل العصر، وتقطع النافلة قبل المغرب وقبل العشاء، لكن الخلاف في الراتبة القبلية للفجر فقط. إذا أقيمت وأنت في الراتبة القبلية قبل الصبح هل تقطع وتلحق بالفرض أم لا؟ قال أما غير راتبة الصبح فلا نعلم خلافا في أن الصلاة إذا أقيمت قطعتها. ومعنى هذا الكلام أنك تخرج من تلك الصلاة سواء كنت في أولها أو وسطها أو آخرها، هذا معنى الكلام. قال لا يساعد على هذا أنه سيأتي بكلام فيما إذا كان في أثناء النهي، فمعنى هذا أن الكلام هنا على ما إذا كان قد شرع فيها. يقول لا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، يعني هنا الآن تقطع بمعنى أنه إذا كان يصلي قطعها، أم أنها تقطع الدخول في نفلة؟ فالكلام محتمل، لأنه لما قال لا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع، يعني الذي يساعد ويتفق مع ما قرأناه، الذي يتفق مع ما قرأناه أن الكلام هنا على أنه لا يتطوع، لا يشرع فيه تطوع بعد الإقامة. لا، يعني معناه أن هذا الوقت الإقامة تمنع من الدخول في أي تطوع جديد، يعني مع أنه سيرد على هذا أثر ابن عمر، نعم إلا ركعتي الفجر، يعني أن هذا في غير ركعتي الفجر، فباعتبار أن ركعتي الفجر فيها الخلاف الوارد على هذا وكلامه يقتضيه. فوات أيوة أن فوات الجمعة نهائيا، لا كلامهم في ما يتعلق بركعتي الفجر خاصة. ها؟ هذا أيضا قول الحنابلة، لكن في غير هذا، هذا في يعني في غير هذه المسألة، يعني هم ضيقوها في ركعتي الفجر فقط، ما قالوا هذا في الظهر وفي العصر في غيرها، يعني هم يتكلمون على ركعتي الفجر خاصة. وعلى أيضا أن مذهب الشافعية والحنابلة في جميع النوافل إذا شرع فيها، قالوا ما لم يشتفوا في الجماعة فإنه يكمل. وقول كما مر بنا من كلام شيخ الإسلام في مذهب الإمام أحمد أنه وإن فاتت الجماعة، لكن الكلام الذي لأبي حنيفة والإمام مالك فيما يتعلق بالشروع في ركعتي الفجر بعد الإقامة، هنا مسألتان، ما يعني ندخل واحدة في الأخرى. المسألة الأولى ما إذا أقيمت الصلاة ونحن قد شرعنا في النافلة، هنا جمهور أهل العلم على أنه يتم، لكن إذا أقيمت الصلاة هل له أن يشرع في نافلة؟ الحنابلة والشافعية يقولون لا، الإمام أبو حنيفة يقول نعم يجوز ما لم يخش فوات الركعة الثانية، الإمام مالك يقول نعم ما لم يخش فوات الأولى ويصليها خارج المسجد، فهما مسألة ثانية. قال ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، واختلفوا في ركعتي الفجر هل تقطعها الإقامة؟ فقال الطائفة تقطعها الإقامة لهذه الأحاديث الصحيحة، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة روي عن ابن عمر وأبي هريرة، وروي عن ابن عمر أنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة، وممن كره ذلك ونهى عنه سعيد بن جبير وميمون بن هران وعروة والنخعي وقال ابن سيرين كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة، وقال ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منها. وروى أبو حمزة قال قلت لإبراهيم لأي شيء كرهت الصلاة عند الإقامة؟ قال مخافة التكبيرة الأولى، يعني أن تفوت. وقال وكيع وتدرك فضيلة التكبيرة الأولى بإدراك التأمين، وكيع يقول تدرك فضيلة التكبيرة الأولى بإدراك التأمين، وقد مر بنا خمسة أقوال الشافعية في هذا. وهذا لهم ذكروا يعني ما لم يركع وداخل في هذا ما لم يركع. قال مع واستدل بحديث بلال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بقول آمين. ما أدري ما أذكر الآن الحديث صحيح أو ليس صحيح، لأن بلالا يعني كان يؤذن لكنه كان يؤذن داخل المسجد، يعني لو كان قام خارج المسجد نعم لا تسبقني باعتبار أني سأقيم ثم سآتي، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف. قال ونص أحمد في رواية إبراهيم بن حارث على أنه إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى. وممن كره الصلاة بعد الإقامة الشافعي وابن مبارك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو خيثم وسليمان بن داود الهاشمي. ولو خالف وصلى بعد الإقامة صلاة فتنعقد أم تقع باطلة؟ فيه لأصحابنا وجهان، واختلفوا هل يصليهما في البيت إذا سمع الإقامة، فقال الطائفة يصليهما في البيت. وروي عن ابن عمر أنه دخل المسجد والناس صلون فدخل بيت حفصة فصلى الركعتين ثم خرج إلى المسجد. وروي عنه مرفوعا خرجه ابن عدي ورفعه لا يصح. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين عند الإقامة، خرجه الإمام أحمد بن ماجه، والحارث فيه ضعف وأبو إسحاق لم يسمعه منه، وخرجه يعقوب بن شيبة ولفظه مع الإقامة، ورواه الحسن بن عمار وهو متروك. وقال الطائفة يصليهما في المسجد أيضا. وروي ذلك عن ابن مسعود أنه فعله بمحضر من حذيفة وأبي موسى الأشعري، وعن أبي الدرداء قال إني لأوثر وراء عمود والإمام في الصلاة، وعن الحسن ومسروق ومجاهد ومكحول وهو قول حماد والحسن بن حي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة وأصحابه، لكن الأوزاعي وسعيد وأبو حنيفة قالوا إنه يصليهما إذا رجع إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام وإلا فلا يصليهما. قال هذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة، فإذا كان قد ابتدأ التطوع قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة ففيه قولان. الأول أنه يتم، وهو قول الأكثرين منهم النخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق حملا للنهي عن الابتداء دون الاستدامة. والثاني يقطعهما هو قول سعيد بن جبير، وحكي رواية عن أحمد حكاه أبو حفص قال وهي غريبة، يعني عن الإمام أحمد، وحكاه غيره مقيدة بما إذا خشي فوات جماعة بإتمام صلاته. وحكي عن أحمد في إتمامها وقطعها روايتان، قال وحكي عن النخعي وأبي حنيفة وإسحاق الإتمام أن يتم، وعن الشافعي القطع، وقال مالك مقيمة وهو راكع ولم يركع لكنه ممن يخفف الركعتين قبل أن يركع الإمام صلاهما، وإلا قطع وصلى مع الإمام لأنه يحصل له الجماعة في جميع الركعات ولا يبطل عليه من التطوع كبير عمل كبير عمل. وقال الثوري إذا كان يتطوع في المسجد ثم يقيم الصلاة فليسرع الصلاة حتى يلحق الإمام. قال وإن دخل المسجد والمؤذن يقيم فظن أنه يؤذن فافتتح تطوعا فإن تهيأ له أن يركع ركعتين خفيفتين فعل، وإلا قطع ودخل في الصلاة، فإن هذه صلاة ابتداؤها بعد الإقامة أو ابتدأها بعد الإقامة. هذا كله في صلاة التطوع حال إقامة الصلاة. فأما إن كان يصلي فرضا وحده ثم أقيمت تلك الصلاة ففيه أربعة أقوال. هذه مسألة ثانية. يعني يقول لا خلاف بين العلماء أن إقامة الصلاة تمنع من الشروع في التطوع إلا الخلاف في ركعتي الفجر خاصة. وأما إذا تنفل وأقيمت الصلاة في أثنائها فعلى ما سبق. يعني أكثر العلماء على الإتمام، وبعضهم يقول ما لم يشفه ركعة، ما لم يشفه كل. الشافعي والحنابلة يقولون ما لم يشفه جماعة. والعجيب هنا أن يعني مذهب الإمام مالك أنه إن أقيمت وهو راكع ولم يركع، لكنه من يخف الركعتين قبل أن يركع الإمام صلاهما، وإلا قطع. يعني هو قريب من قوله في يعني ركعتي الفجر ما لم يخش فوات ركعة، وأبو حنيفة يقول ما لم يخش فوات ثانية. ولذلك قال حطي عن النخعي وأبي حنيفة وإسحاق الإتمام سم. هو يقول لك يمكن أن يأتي بكل ما خالف القاعدة الشرعية. الصلاة المكتوبة يعني لا يبتدئ صلاة جديدة، لا يبتدئ صلاة جديدة، أما هذا قد شرع فيها، والله تعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. كلام قويل ولا قليل؟ شيء من الطول. هناك عمد دائما عندما نقرا كلام ابن حزم اجعله اخر شيء، كلامه فيه شيء من القوه، واحيانا يعلق في الذهن يعني كلامه، و يعني احيانا قد يكون قوله يعني خلاف ما دلت عليه النصوص او يجمد على الظاهر. طيب قال الامام ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، قال مسألة رقم 8300، قال فمن سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه إن اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح ولو التكبيرة فلا يحل له أن يشتغل بهما، فإن فعل فقد عصى الله تعالى، وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح. يعني الكلام الأول على ما إذا ما ابتدأ بعد الإقامة، قال هذا لا يجوز له، لا شك الكلام هذا صواب. قال وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيم الصلاة الصبح فقد بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما، يعني يخرج بدون سلام، ولو لم يبقى عليه منها إلا السلام. هنا وجه التشديد، يقول لو لم يبقى إلا السلام أقيمت بطلت، ولا تسلم ولا تساعد نفسك ولا شيء، بطلت قم إلى الجماعة. قال ولو لم يبقى عليه منها إلا السلام، ولكن يدخل بابتداء التكبيرة في صلاة الصبح كما هو، فإذا أتم صلاة الصبح فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما. طيب هو سأبقى على ذلك الكلام، وقال يعني ما نعلم لقول أبي حنيفة ومالك حجة لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب أصلا. طيب إلى هنا الحمد لله، يقول الإنسان كلام العلماء في أي مسألة ويطمئن، يكون عنده طمأنينة، يعرف ما آخر العلماء وأدلة العلماء في كثير من المسائل. ونحن إن تأخرنا في كتاب الصلاة مع أننا قد يعني قطعنا نحو الثلثين، فمهم جدا لأنه يدور مع المسلمين كلهم في اليوم والليلة 5 مرات، فضلا عن النوافل، ومسائله كثيرة والسؤال عنه كثير. فإذا ضبط الإنسان مثل هذا الذي يدور يعني مسائل الصلاة تدور أكثر ما يدور مسائل البيوع، مسائل النكاح، فضلا عن مسائل الحدود والجنايات التي هي أقل، التي هي أقل. فالعناية مثل هذا أمر مهم، تحرير المسائل فيها ومعرفة كلام العلماء. ولذلك كان العلماء يقولون من قبل: من لم يعرف الخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه. من لم يعرف مسائل الإجماع والخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه. فيحتاج إنسان أن يكون على عناية ودراية مثل هذه المسائل. ماذا يقول؟ ولو فاتت ركعة. هو حتى يعني لو احتج بالحديث غيره سيحتج به أيضا. ولو قال ركعة قال له إيش الدليل؟ يعني على التفريق بين ركعة وأقل من ركعة، لأن الآية تشمل عدم إبطال العمل، هو يشمل من بعد تكبيرة الإحرام إلى آخره، إلا أن يقال الانشغال بالفرض أو لا، ولا أن يفوت ركعة من النافلة خير من أن يفوت ركعة من الفريضة. لكن هذا في من كان له عذر من نوم وغير ذلك، فأما هذا ما له عذر، يمكن أن يصلي ويتدارك النافلة بعد. الكلام عليه له وجه قوي. طيب له.